Book 2 51 41 41 قضاء الحاجات ساقيدلبي ساقيدلبس كاكيتيبا أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. بيبليوتكاشي ميندا. بيبليوتكاشي ميندا. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. تيغنيس مغازياشي ميندا. تيغنيس مغازياشي ميندا. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. كيوسكشي ميندا كيوسكشي ميندا أريد أن أستعير كتابا تسيغني ميندا ويتخوو تسيغني ميندا ويكيتخو أريد أن أشتري كتابا تسيغني ميندا فيقيدو تسيغني ميندا فيقيدو أريد أن أشتري جريدة. غازتي ميندا فيقيدو. غازتي ميندا فيقيدو. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. بيبليوتكاشي ميندا ميسوا تسيغني روم فيتخوو. بيبليوتكاشي ميندا تسأسلا تسيغني روم فيتخوو أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا تسيغنيس مغازياشي ميندا تسأسلا تسيغني روم فيقيدو تسيغنيس مغازياشي ميندا تسأسلا تسيغني روم فيقيدو أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. كيوسكشي ميندا تسأسوا غازتي روم فيقيدو. كيوسكشي ميندا تسأسوا غازتي روم فيقيدو. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أوكوليستان أوندا تساويدي. أوكوليستان أوندا تساويدي. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. مغازياشي ميندا تساويدي. مغازياشي ميندا تساويدي. أريد أن أذهب إلى المخبز. ساتخوبشي ميندا تساويدي. ساتخوبشي ميندا تساويدي. أريد أن أشتري نظارة. ساتفاليس قيدوا ميندا. ساتفاليس قيدوا ميندا. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. خيلس دا بوستنيوليس قيدوا ميندا. خيلس دا بوستنيوليس قيدوا ميندا. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. بونتوشيس دا بوريس قيدوا ميندا. بونتوشيس دا بوريس قيدوا ميندا. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أوكوليستان ميندا تساويدي ساتفالي روم فيقيدو. أوكوليستان ميندا تساويدي روم ساتفالي فيقيدو. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. مغازياشي ميندا تساسوا خيلي دا بوستنيولي روم ويقيدو. مغازياشي ميندا تساسوا خيلي دا بوستنيولي روم ويقيدو. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. ساتخوبشي ميندا تساسوا بوري دا بونتوشا روم ويقيدو. საცხობში მინდა წასვლა, ფუნთუშა და პური რომ ვიყიდო.